البعض من جيران المصلين وجيران المساجد لا يحضرون صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، وقد ناصحت من حولي ولم يستجيبوا للنصيحة، وأخبرت إمام المسجد بذلك فقال لم يعمم علينا بالرفع عن المتخلفين عن صلاة الجماعة، فنأمل من الغيورين وضع حد لهذه المشكلة. على كل حال ينبغي متابعة هذا رفع النصيحة مع المتخلفين ومع الإمام لمناصحتهم والاتصال بهم من الجماعة من الجيران ليذكروهم ويعظوهم لعلهم يحفظون ويرعون فيجيبون إلى هذا الواجب، ولعل الأئمة يعانون في تفقد الناس في صلاة الفجر فإن هذا قد ينشطهم وقد يشجعهم على الخروج، وهكذا الهيئات قد تعينهم على هذا الأمر. فالحاصل أن هذا يجب فيه التعاون بين الجميع، بين الإمام والمؤذن والجماعة والهيئة، إذا رأوا من جماعة أو إنسان انكسر في هذا الأمر في الفجر وطيب الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء يتفقدوا أحوال جماعتهم وتعاون الذي والتقوى هدى الله بهم كثير بالزيارة يمكن اثنان وثلاثة وأربعة يزورون من رأوا يتخلف يزورونه ويذكرونه ويقول يا فلان اتق الله هذا أمر يلزمك فيه أن تؤدي الواجب وألا تفتح باب الشر وباب الكسل سواء كان الإمام أو من الجماعة، هذا من باب التعاون به والتقوى. وأكثر ما يقع هذا في صلاة الفجر لأن يعني الناس يسحرون في الغالب وهي سهل تقبل عليها يقول صلاة الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصيبة العظيمة السهر على التلفاز أو على غيره، إذا سهر صعب عليه يقول صلاة الفجر، وهذه من علامات النفاق نعوذ بالله، نسأل الله السلامة. ولكن على كل يجب أن ينصح من الإمام والمؤذنين والمؤذن وأعيان الجماعة، لا من الواحد فقط، إذا راح لجماعة ينصحون ثلاثة أربعة لعله يستحي ولعله يرتدع، أما الواحد فقد لا يبالي به وقد يقابله مكان أولئك ولا يرفع به رأسه، لكن إذا كان جماعة يتكلمون عليه أو يزورونه أو يقابلونه في الطريق ويتكلمون معه هذا من باب التعاون به والتقوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.